آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فآخر ما توقف عنده الكلام حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان، وعرفنا بأن بيع العربان أو بيع العربون هو أن يبذل المشتري شيئا من الثمن للبائع، على أنه لو تم البيع ووفى الثمن فإن ذلك محتسب منه، ولو أنه نكل عن البيع فإن ذلك القدر الذي دفعه يكون للبائع. جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية أخذوا بهذا الحديث فحكموا ببطلان بيع العربون. أما الإمام أحمد رحمه الله فقد قال بجوازه، استدلالا بأن نافع بن الحارث قد ابتاع لعمر بن الخطاب دار صفوان بن أمية لتكون سجنا، يعني عمر رضي الله عنه أراد أن يتخذ سجنا من أجل أن يحبس فيه المتهمون، فابتاع من صفوان بن أمية دار أم وائل لتكون سجنا، وكان الثمن في هذه البيعة 4000 درهم، وقد اتفق معه نافع بن الحارث على أن يعطيه 400 درهم، فإن تم البيع استكمل له وإلا فهي له، تكون هذه 400 لصفوان بن أمية. وتقدم معنا الكلام في أن مجمع الفقه الإسلامي الدولي قد صدر قراره بجواز بيع العربون، وذلك دفعا للضرر، يعني يكون هذا من باب الشروط الجزائية، لأن البائع قد يترتب عليه ضرر فيما لو نكل المبتاع، يعني مثلا هناك أجهزة معينة بعد مضي مدة معينة تفقد قيمتها، وهناك ملابس يؤتى بها للشتاء لا تصلح للصيف، وملابس يؤتى بها للصيف لا تصلح للشتاء، ومثله أيضا ما يكون من بعض المؤسسات الحكومية حين تريد تصفية بعض المبيعات، مثلا سيارات تقادم عهدها أو مكاتب يراد التخلص منها، فتعرض ذلك في مزاد، فيرسل بيع على فلان من الناس ويبذل شيئا من المال على أنه عربون، فهذا الإنسان لو أنه نكل عن البيع ولم يستطع أن يوفي ما بقي من الثمن فيضيع عليه هذا العربون. لماذا؟ لأن هذه المؤسسة الحكومية أو الخاصة تحتاج إلى مؤونة من أجل أن تعلن عن مزاد آخر، لابد من إعلانات ولابد من تهيئة مكان، وقد تكون هذه السلع أيضا قد حجزت في مكان واستؤجرت لها مخازن وغير ذلك من الأضرار التي تلحق البائع. ولذلك صدر القرار بأن بيع العربون جائز وأنه لا حرج فيه. إذا علم ذلك أيها الإخوة الكرام فننتقل إلى الحديث الذي بعده إن شاء الله. فأردت أن أضرب على يد الرجل فأخذ رجل من خلفي نعم. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام له شاهد في الصحيحين من رواية محمد بن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضوان الله عليهم بأن الناس كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يبيعون الطعام جزافا حتى يحوزوه إلى رحالهم. وهذا الحديث يقول فيه عبد الله بن عمر ابتعت زيتا، الزيت مقصود به دهن الزيتون، غالبا إذا أطلق فإنما يراد به زيت الزيتون، وهو الذي أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال كلوا الزيت وادهنوا به فإنه يخرج من شجرة مباركة. كلوا الزيت أي زيت الزيتون وادهنوا به فإنه يخرج من شجرة مباركة، لأن الله قال يخرج من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. فيقول ابتعت زيتا، فبعدين فلما استوجبته أي وجب لي، وجب لي، كيف وجب له؟ بأن تم العقد وحصل التفرق، حصل التفرق بين ابن عمر ومن باعه. قال فلما استوجبته أي استحققته صار حقا لي، فلما استوجبته لقيني رجل، يعني مجرد ما تم البيع واحد من الناس لقي ابن عمر فأعطاه به ربحا، وفي رواية الإمام أحمد فربحني حتى أرضاني، فربحني حتى أرضاني، يعني أعطاه به ربحا حسنا. قد تقدم معنا الكلام أيها الإخوان في أن البيع إما أن يكون مرابحة وإما أن يكون مواضعة وإما أن يكون تولية، يعني البيع قد يكون مرابحة بمعنى أني أبيع السلعة بأكثر من الثمن الذي اشتريت به، ده بنسميه بيع المرابحة، وإما أن يكون بيع مواضعة أو يسمونه بيع الوضيعة أو بيع الحطيطة، وهو ما يسميه الناس الآن بالكسر، بمعنى أني اشتريت السلعة بمئة فأبيعها به 70 أو 80 أو 90، هذا يسمى بيع المواضعة. أما بيع التولية فهو أن يبيع السلعة بمثل ما اشتراها به، اشتريتها بمئة أبيعها به 100، هذا نسميه بيع التولية، التولية. فهنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه باع مرابحة، يعني مجرد ما اشترى ذلك الزيت واحد من الناس ربحه فيه، فعبد الله بن عمر يريد أن يبيعه إياه. طيب ماذا كان؟ فأردت أن أضرب على يد الرجل، هذه كانت عادتهم. قيل سمي البيع بيع اشتقاقا من الباع، اشتقاقا من الباع، لأن أحدهما يمد يده للآخر، وكذلك تسمى صفقة اشتقاقا من الصفق، لأن أحدهما يصفق بيده على يد الآخر، لذلك تسمى صفقة. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه ألهاني عنه الصفق بالأسواق، يعني لما سمع حديثا من أبي موسى الأشعري رضي الله عنه واستنكر ذلك الحديث، فشهد الصحابة بأنهم سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمر تحسر رضي الله عنه وقال ألهاني عنه الصفق بالأسواق. ومثله أيضا قول أبي هريرة رضي الله عنه لما قيل له: يا أبا هريرة، أنت تحدث بأحاديث ما يحدث بها غيرك؟ فقال: إن إخواني المهاجرين والأنصار كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على طعام بطني. فالبيع سمي صفقا لأن أحد المتبايعين يضرب بيده على يد الآخر. فلذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: فلما أردت أن أضرب على يدي، على يدي ذلك الذي ربحني، إذا برجل فأخذ رجل من خلفي بذراعي، يعني هو يريد يضرب على يد صاحبه، فواحد من الناس من ورائه أمسك بذراعه. قال: فالتفت فإذا هو زيد بن ثابت. زيد بن ثابت رجل من صغار الصحابة، لكنه عالم، عالم من العلماء الكبار، وهو الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: أفرضكم زيد بن ثابت. أفرضكم يعني أعلمكم به الفرائض بالمواريث. فإذا رجل من خلفي قد أخذ بيدي، فإذا هو زيد بن ثابت. نعم. قال: لا تبيعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحله. لا تبعه، لا تبع الزيت حيث ابتعته، أي في الموضع الذي بعته فيه، حتى تحوزه إلى رحلك. إلى رحلك، الرحل هو المكان أو الدكان الذي اعتاد فيه الإنسان أن يضع فيه بضاعته أو متاعه. وهذا الحديث قد مضى معنا معناه في أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلعة حيث يبتاعها، حيث يبتاعها الركبان حتى يحوزوها إلى رحالهم. فها هنا زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه. الحيازة بمعنى القبض والنقل، وتقدم معنا الكلام في أن قبض كل شيء بحسبه. فالأرض قبضها بأن يخلى بينك وبينها، مثلها العقار، الدكان أو الشقة أو البيت، إذا سلم إليك مفتاحه وخلي بينك وبينه فهذا هو القبض بالنسبة للأرض، بالنسبة للعقار هذا هو القبض. أما بالنسبة للطعام فقبضه وحيازته بأن ينقل. تقدم معنا بأن اشتراط النقل إنما هو من باب تحريك المال، تحريك السوق، إفادة الجميع، فيستفيد السائق وصاحب السيارة، ويستفيد كذلك الحمال، ويستفيد كذلك صاحب المخزن، ويستفيد من ينزل هذه البضاعة في المكان الآخر. وأيضا يحصل ما يسمى بالأمن الغذائي، الأمن الغذائي بمعنى أن الناس إذا رأوا السكر والدقيق والتمر وما إلى ذلك يتحرك في البلد وينقل من مكان إلى مكان، يحصل للناس نوع من الطمأنينة بأن هذه الأقوات متوافرة وأن الحالة مطمئنة والحمد لله رب العالمين، بخلاف ما لو كانت هذه السلع في مخازنها والناس يتبايعون فيما بينهم أوراقا ليس إلا، فإنه يحصل نوع من الهلع والجزع، ولربما يؤدي ذلك إلى الاحتكار المنهي عنه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتدوير هذه السلع وانتقالها من يد إلى يد بحيث يحصل يعني حركة له المال. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع. ها هنا زيد رضي الله عنه بعدما ذكر الحكم ذكر الدليل، يعني بعدما قال لعبد الله بن عمر لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه أتاه بالدليل، قال له فإن رسول الله، والفاء للتعليل بمعنى لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، يعني نهى أن يبيع الإنسان السلعة حيث ابتاعها حتى تحصل الحيازة بمعنى القبض. طيب هذا الحديث أيها الإخوان فيه فوائد، فمن فوائده مشروعية البيع، مشروعية البيع، لأن زيدا رضي الله عنه ما أنكر البيع من حيث هو، وإنما أنكر صورة مخصوصة، ويغني عن هذا قول ربنا وأحل الله البيع وحرم الربا، وقول ربنا إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وقول النبي عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار، ولما سئل عن أطيب الكسب قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. فالبيع جائز مشروع، وقد تعلقت به ضرورة الناس أو حاجتهم. أيضا من فوائد الحديث جواز أن يباشر العالم وذو الجاه والشريف البيع بنفسه، جواز أن يباشر العالم والفقيه وذو الجاه والشريف والكبير البيع بنفسه. فعبد الله بن عمر هو من هو دينا وعلما وورعا رضي الله عنه، ومع ذلك ها هنا باشر البيعة يعني بنفسه، باشر التجارة بنفسه. وأعظم منه وأفضل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يتجر في مال خديجة، وكذلك كان عليه الصلاة والسلام يدخل السوق بنفسه فيبتاع ما يريد، ولذلك المشركون قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، استنكروا ذلك. والله جل جلاله قال ما أرسلنا من قبلك من رسول، وما الآية إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، فما في معنى. لكن بعض العلماء كره للقاضي أن يتجر، كره للقاضي أن يتجر. لماذا؟ لأن القاضي وظيفته مظنة المحاباة، أن يحابيه الناس ممن عندهم خصومات تعرض بين يدي هذا القاضي، أو ممن يتوقعون أنهم يوما من الأيام سيقفون أمام هذا القاضي، فمن أجل ذلك يحابونه. فينبغي للقاضي أن يترفع عن مثل هذا. لأن الدنيا ما ينبغي للقاضي، ومثله أيضا الحاكم يا إخوان، الحاكم الذي بيده القرار يعني من رئيس أو ملك أو أمير أو وزير ونحو ذلك، ما ينبغي له أن يباشر التجارة، لأنه أيضا مظنة أن يحابى، ولا يخلو الأمر من شبهة. لذلك الإمام الشافعي رحمه الله قال ومن يطلب الدنيا فإني طعمتها وسيق إلي عذبها وعذابها، وما هي إلا جيفة مستحيلة يجتذبها كلابها، فإن أعرضت عنها كنت سلما لأهلها، وإن تجتذبها زاحمتك كلابها. فالمقصود بأن القاضي والحاكم والوزير وما أشبه ذلك ينبغي له اجتناب التجارة. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه لما بويع بالخلافة في اليوم الثاني رآه عمر وأبو عبيدة وقد حمل أثوابا شايل له أقمشة وذاهب إلى السوق، فقالوا له إلى أين؟ فقال أريد أن أطعم أهلي وعيالي. فقالوا له لقد شغلت بأعظم، شغلت ما هو أعظم من التجارة. فانطلق معه أبو عبيدة وعمر، انطلق مع أبي بكر وفرض له يعني قوته وقوت عياله كما كان يأكل قبل الخلافة، يعني ما الطعام الذي يكفيه هو وعياله كما كان حاله قبل أن يتولى الأمر، وثوباه إن أخلقهما ردهما وأخذ غيرهما، يعني الثوبان الإزار والرداء، وإن صار باليين قديمين يردهما ويأخذ غيرهما. وقال أبو بكر رضي الله عنه قد علم المسلمون أن حرفتي ما كانت تعجز عن قوت أهلي ولكنني شغلت بأمر المسلمين، يعني وكان تاجر رضي الله عنه، لما ولي الخلافة توقف عن ذلك. فالمقصود أيها الإخوة الكرام أن هؤلاء الكبار من أمثال عبد الله بن عمر قد مارسوا البيع والشراء، اشتغلوا في التجارة رضوان الله عليهم، لكن بعض الوظائف كوظيفة القاضي ومن بيده القرار من وزير ونحوه ينبغي له أن يمتنع عن التجارة، ما يبيع ويشتري على سبيل التجارة. أما أنه يبيع ويشتري لخاصة نفسه ما في مانع، يعني يكون إنه القاضي يشتري خبزا أو زيتا أو خلا أو سمنا لأهله وعياله، لا مانع من ذلك. واضح أيها الناس؟ أيضا من فوائد هذا الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على التآمر بالمعروف والتناهي عن المنكر، حرص الصحابة رضي الله عنهم على أن يأمر بعضهم بعضا بالمعروف وأن ينهى بعضهم بعضا عن المنكر. فها هنا زيد بن ثابت نهى عبد الله بن عمر، قال لو لا تبعه حيث ابتعته. هذا كثير تجدونه في حياة الصحابة رضوان الله عليهم، بأنهم كان يأمر بعضهم بعضا بالمعروف وينهى بعضهم بعضا عن المنكر، وقدوتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من فوائد هذا الحديث المبادرة إلى النهي عن المنكر، المبادرة إلى النهي عن المنكر. من أين أخذناه؟ أي نعم، بأن عبد الله بن بأن زيدا بادر إلى أن يأخذ بيدي عبد الله بن عمر، يعني ما قال دعه يعني يكمل هذه البيعة ثم بعد ذلك أنا أبين له الحكم، لا، وإنما بادر رضي الله عنه إلى منع إتمام هذه الصفقة التي رآها مخالفة لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث وهو محل الشاهد النهي عن بيع السلعة إذا كانت طعاما قبل نقلها، النهي عن بيع السلعة إذا كانت طعاما قبل نقلها، لأن الزيت من الأقوات، الزيت من الأقوات. وتقدم معنا الكلام في أن مذهب مالك رحمه الله وأيضا غيره من أهل العلم بأن النهي عن بيع السلعة قبل قبضها إنما هو خاص به بالطعام. أما مثلا لو أني ذهبت إلى الدلالة واشتريت سيارة مثلا، ثم بعد ذلك في المكان نفسه ربحت فيها، فما في مانع أني أبيعها، لأن النهي خاص بماذا؟ بالطعام. هذا على قول مالك رحمه الله، بل قال بعضهم هو قول جمهور العلماء رحمه الله. أيضا من فوائد هذا الحديث عناية الشريعة بالنهي عما يؤدي إلى التحاسد. عناية الشريعة بالنهي عما يؤدي إلى التحاسد، كيف يعني؟ يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنه ابتاع هذا الزيت من ذلك الرجل، طيب الرجل الآخر ربحه حتى أرضاه، ماذا سيحصل للبائع الأول؟ أي نوع من الندم في نفسه لأني أنا كنت أولى بهذا الربح، ونوع من الحسد له الذي ابتاع منه. فلذلك الشريعة تمنع ما يؤدي إلى التحاسد والتباغض بين المسلمين، ولذلك نهت عن بيع السلعة حيث تبتاع حتى يحوزها من ابتاعها إلى رحله.